إذا كانت ذمة المكلف شغلة بقوم المعادين قضائيا كان أو غير قضائي واستثنى رأي السيد الثاني الذي قال خصوص القضاء فقط والباقي على الحكم استحبابا، إذا كانت ذمته مشغولة قوم المعادين لا يصح منه ان ياتي بصوم مستحب. هناك استثناء، هناك تسميم واستثناء. اما الاستثناء ثم الصوم الواجب اي نوع الراي المذكور غير راي الثاني، اي صوم اخر غير القضاء شرط ان يكون واجبا. هناك استثناء في المقام وهو مع انه واجب بعنوان ما الا انه لا يدخل ضمن هذه الفتوى، وهو الصوم الاستئجاري. لو ان انسانا ناب عن غيره او استؤجر، تؤجر من قبل شخص بأن يقوم شهرا كما هو معلوم عندنا في البلاد، هذا الذي استؤجر أن يقوم شهرا وما استؤجر هو أن يقوم هذا الشهر، لو استؤجر أن يقوم هذا الشهر لا يمكن له أن يقوم صوما مندوبا مستحبا في هذا الشهر، لأنه في هذه الحالة سوف يقل بالشهر، سوف يخل بالعقد اصلا. طيب، اما لو استؤجر ان يصوم شهرا كما هو مألوف كثير عندنا في البلاد هنا في النيابة عن الموتى، كثير عندنا لو استؤجر ان يصوم شهرا ومر عليه مناسبة يوم الغدير مثلا او يوم ولادة النبي صلى الله عليه واله وغير ذلك وأحب أن يصوم، هل بإمكانه أن يصوم الصوم المندوب أو لا؟ وهل من حق المؤجر أن يشكل عليه لو صام صوما مندوبا أو لا؟ نعم، من حقه أن يصوم الصوم المستحب. صاحب العروة قال وإن كان الأحوط تقديم الواجب مجرد احتياط واحتياط استحبابي، ولن يحج احد من الفقهاء على العروة الوثقى في هذا الموضوع ابدا، كلهم قبلوا بعبارة السيد اليزيد انه يصح لمن اراد ان يصوم صوما مستحبا ان يصوم حتى لو كان عليه صوم استجاري وان كان تقديم الواجب احوال مسجد في الفتوى والاختيار من احتياط استحبابي اذا انتبقت الفتوى، فيصح له اذا في مثل هذه الحاله اذا كان الاستئجار مطلق وكان معين بوقت يتحد مع الصوم المستحب، هذا الاستثناء. واما التسميم، التسميم قلنا انه لو كان عليه قضاء على راي السجان وعلى راي البقيه، لو كان على اي نوع من انواع الواجب القضاء كفاره ناذر، طيب وقام المستحب ناسيا للواجب، وهذا يصير واحد بعض الاحيان على يوم قضاء او هو كان ناذر بس نسى عليه يوم قضاء نسي، او كان ناذر ونسي وصام ذلك اليوم، هل يجزئ صيام ذلك اليوم او لا؟ هل يصح منه اصلا او لا؟ لو التفت بعد انقضاء الوقت، اذن اذان المغرب بعد الصيام، مشهور المعاصرين؟ قالوا يصح قوله. عندنا سيد الشيرازي قال فيه نظر، الصحة في هذا ليس من عبارة انه لا يجزئ على الاحوط وجوبا. طبعا يمكن واحد يقول انه طب شنو يضر يعني انه اجزاء لو ما اجزاء ترد بعض الاحيان، لان في الصوم المستحب لو بعد نهاية الوقت قلنا اجزاء لو ما اجزاء شنو رايح يضر في الصوم الواجب كما لو كان عليه قضاء، لو قلنا انه لم يجزئه في اثر وهو انه يجب عليه ان يجزئ القضاء نيتي للقضاء، اما في الصوم المستحب لان يجزئه شنو اثر، هذا يمكن يكون لآثار جانبية. لو كان مثلا مترتب عليه شيء معين على سبيل المثال هو ما يجزي هذا، ترى انه لو كان مترتب على صيام ذلك اليوم عمل معين، ها، او اذا قمت او عمل معين مترتب عليه كما هو مثلا في اعمال الرغائب، إذا قام ذلك اليوم يأتي بالأعمال بالليل. بس طبعا مو معنى أنه لا يصح لأحد أن يأتي بالليل بأعمال الرابعة الجمعة في أول رجب إلا أن يصوم، بس هو تمام العمل أن يصوم يوم الخميس ويأتي بالأعمال الجمعة هالشكل، أو أن واحد قال إن قمت اليوم الفلاني فلا تكلم، ما صام على راية الاشتراك في نظر انه صام حتى يكون له كذا، يعني يمكن امور هناك امور تترتب على الموضوع. فعلى كل حال اما لو التفت في الوقت كان عليكم قضاء والتفت وما زال الوقت باقي، ها، هو صام بنية المستحب والتفت ما زال وقت باقي، ان امكن تتميم الصيام الواجب فبامكانه ان يعدل بالنيه، وان لم يمكن فلا يمكن العدول بالنيه وانما لا يجزئ الصوم. يعني لو التفت قبل الزوال، لو التفت قبل الزوال قبل اذان الظهر معناه انه عند مستطع ان يعدل بالنية الى قوم القضاء ويصوم القضاء، لو التفت قبل الزوال. لكن لو التفت بعد ما اذن اذان الظهر او التفت العصر، ففي مثل هذه الحالة لا بامكانه ان يواصل الصوم بنية الصوم المستحب لانه غير مشروع، لا مشروع يسأل. ولا بإمكانه أن يعدل إلى نية القوم الواجب فيبطل الصوم عقله ينحل. إيه حتى ما في حل. ولا يستحب أصلا أن يواصل مثل يعني أن يمسك، مو مستحب أصلا. ذات في شهر رمضان لو أن الإنسان كان وظيفة الإفطار كالمسافر وغير ذلك يستحب له أن يمسك على الطعام رعاية لهذا الجو، جو شهر رمضان، ورعاية للصائمين. أما في مثل هذا الصوم فما في استحباب أساسا الإنسان فيفطر أو لا عليه ما تفضل فيهم. نأتي إن شاء الله صلى الله عليه وسلم.